ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فرأوهم عيانا وكلمهم الموتى بإحيائنا إياه وحشرنا عليهم كل شيء سألوه من الآيات قبل ضمناء، فيكون جمع قبيل بمعنى كفيل، والحشر الجمع. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، أي يجهلون الحق. وقيل يجهلون أنه لا يجوز اقتراح الآيات بعد أن رأوا آية واحدة. قال السعدي رحمه الله: تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول، ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانه، ولكن أكثرهم يجهلون، فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات. وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه، ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته، ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه، لأنه لا يدري ما سيكون شأنه عند وقوع ما اقترح. كثير من الناس يقول: لو أني كنت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لقمت مقام أبي بكر. فنقول إن هذا ترجيح بلا مرجح، فإن الاحتمال الثاني هو أن يكون الأبعد كأبي جهل، ومن أدرانا، فاسأل الله السلامة، كما قال بعض التابعين لحذيفة: أرأيتم رسول الله وعاشرتموه وكلمتموه؟ قال: نعم. قال: وتركتموه يمشي على الأرض؟ أما والله لو كان بيننا ما جعلناه يمشي على الأرض. قال: يا ابن أخي لا تقل هذا، فلقد رأيتنا في الأحزاب وقد هاجت الريح، وكان الأمر كما وصف الله تبارك وتعالى: وبلغت القلوب الحناجر، وكان من البرد ما كان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفع بمرط لإحدى نسائه وقام يصلي، فقال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون رفيقي في الجنة؟ قال: والله ما قام منا أحد. فكررها رسول الله، ثم كررها رسول الله، ثم قال: يا حذيفة فقمت، ووالله لولا أنه عينني ما قمت. قال: لا تقل هذا واسأل الله العافية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص. قال القاسمي رحمه الله: قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أي ولو أننا لم نقتصر على إيتاء ما اقترحوه من آية واحدة، بل نزلنا إليهم الملائكة كما قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة وكلمهم الموتى كما قالوا: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، وحشرنا أي جمعنا عليهم كل شيء من الحيوانات والنباتات والجمادات قبلا، أي كفلاء بصحة ما بشروا به وأنذروا، ما كانوا ليؤمنوا لغلوهم في التمرد والطغيان إلا أن يشاء الله، أي إلا أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنوا، ولكن أكثرهم يجهلون، أي إنهم لو أوتوا كل آية لم يؤمنوا، فيقسمون بالله جهد إيمانهم على ما لا يكاد يكون، أو يجهلون أن الإيمان بمشيئة الله لا بخوارق العادات. فإن الرجل الأعرابي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام فلم يقارب وطلب آية، قال أرأيت لو دعوت هذا العذق فجاء بين يدي فشهد أني رسول الله أكنت تسلم؟ قال أو تفعل؟ قال نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم العذق فجاء يخد الأرض خدا حتى قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يعود إلى موضعه، فقال الرجل هذا سحر، ثم ذهب إلى قومه يقول جئتكم من عند أسحر الناس. الإيمان منة من الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بكمال الإيمان وتمام الإيمان ودوام الإيمان وحلاوة الإيمان والموت على الإيمان والبعث على الإيمان، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال السعدي رحمه الله تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون، فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات، وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. قال القاسمي رحمه الله ما مر من كلامه حتى قال أو يجهلون أن الإيمان بمشيئة الله لا بخوارق العادات. والمعنى ولو أننا أجبنا طلب هؤلاء فنزلنا إليهم الملائكة من السماء وأحيينا لهم الموتى فكلموه وجمعنا لهم كل شيء طلبوه فعاينوه مواجهة، لم يصدقوا بما دعوتهم إليه يا محمد ولم يعملوا به إلا من شاء الله له الهداية، ولكن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق الذي جئت به من عند الله تعالى. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته. قال مجاهد المقاليد المفاتيح، وقال السدي له مقاليد السماوات والأرض أي خزائن السماوات والأرض. والمعنى على كلا القولين أن أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا قال جل وعلا والذين كفروا بآيات الله أي حجته وبراهينه أولئك هم الخاسرون. وقوله تبارك وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ذكروا في سبب نزولها أن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه، فنزلت

فهو إلى الهلاك لا محال. الله تعالى هو خالق الأشياء كلها وربها ومليكها والمتصرف فيها، وكل تحت تدبيره وقهره، وهو على كل شيء وكيل. لله مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يعطي منها خلقه كيف شاء. والذين جحدوا بآيات القرآن وما فيها من الدلائل الواضحة أولئك هم الخاسرون في الدنيا بخذلانهم عن الإيمان، وفي الآخرة بخلودهم في النار. فقل أيها الرسول لمشركي قوم: أفغير الله أيها الجاهلون بالله تأمروني أن أعبد ولا تصلح العبادة لشيء سواه؟ ولقد أوحي إليك أيها الرسول وإلى من قبلك من الرسل لئن أشركت بالله غيره لا يبطلن عملك ولتكونن من الهالكين الخاسرين دينك وآخرتك، لأنه لا يقبل مع الشرك عمل صالح. بل الله فاعبد مخلصا له العبادة وحده لا شريك له، وكن من الشاكرين لله نعمه. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم، وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء بتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم. وقد أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب المناقب من صحيحه تحت باب قصة زمزم وجهل العرب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال السعدي رحمه الله: بين الله تعالى خسرانهم وسفاهة عقولهم، فقال: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم. وصار وصفهم بعد العقول الرزينة السفه المردية والضلال. وحرموا ما رزقهم الله، أي ما جعله رحمة لهم وساقه رزقا لهم، فردوا كرامة ربهم. ولم يكتفوا بذلك بل وصفوها بأنها حرام وهي من أحل الحلال. وكل هذا افتراء على الله، أي هو كذب يكذب به كل معاند كفار. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، أي قد ضلوا ضلالا بعيدا ولم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم. والمعنى قد خسر وهلك الذين قتلوا أولادهم لضعف عقولهم وجهلهم، وحرموا ما رزقهم الله كذبا على الله، قد بعدوا عن الحق وما كانوا من أهل الهدى والرشاد. فالتحليل والتحريم من خصائص الألوهية في التشريع، والحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. وليس لأحد من خلقه فردا كان أو جماعة أن يشرع لعباده ما لم يأذن به الله. ولله در ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الأنعام. ولله در البخاري الإمام رحمه الله عندما بوب لذلك بقوله: باب قصة زمزم وجهل العرب. فكان ما كان منهم من جهلهم وسفههم وضعف عقولهم. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى:

بخطابه هو صلى الله عليه وسلم. واعلم أن قول من يقول إن الخطاب في قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لمن يصح خطابه من المكلفين، وأنه كقول طرفة بن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وأنه كقول طرفة بن العبد ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا خلاف الصواب. والدليل على ذلك قوله بعد ذكر المعطوف على قوله فلا تقل لهما أف ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ومعلوم أن قوله ذلك مما أوحى إليك ربك خطاب له صلى الله عليه وسلم كما ترى. وذكرنا هناك بعض الشواهد العربية على خطاب الإنسان مع أن المراد بالخطاب في الحقيقة غيره. وبهذا تعلم أن مثل قوله تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، يراد به التشريع لأمته لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك الكفر الذي نهي عنه صلى الله وسلم وبارك عليه. وهذا البيان إنما هو من العلامة القرآني الإمام الكبير الشنقيطي رحمه الله كما ذكره في أضواء البيان. من الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. والسفهاء جمع سفيه، لأن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع حليم، والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء التفسير هم النساء والصبيان، وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى وأبعد عن الهدى. وقال ابن جرير رحمه الله وتأويل قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني وإذا قيل لهؤلاء الذين وصفهم الله ونعتهم بأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدقوا بمحمد وبما جاء به من عند الله كما صدق به الناس، ويعني بالناس المؤمنين الذين آمنوا بمحمد ونبوته وما جاء به من عند الله. وقوله تعالى أنؤمن كما آمن السفهاء، قال أبو جعفر هو ابن جرير والسفهاء جمع سفيه، كما العلماء جمع عليم والحكماء جمع حكيم، والسفيه الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار. وإنما عنا المنافقون بقيلهم أنؤمن كما آمن السفهاء ادعوا إلى التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله والإقرار بالبعث، فقيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب محمد وأتباعه من المؤمنين المصدقين به من أهل الإيمان واليقين والتصديق بالله، وبما افترض عليهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفي كتابه وباليوم الآخر. فقالوا إجابة لقائل ذلك لهم: أنؤمن كما آمن أهل الجهل ونصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم كما صدق به هؤلاء الذين لا عقول لهم ولا أفهام. وقوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال أبو جعفر: وهذا خبر من الله تعالى عن المنافقين الذين تقدم نعته لهم، ووصفه إياهم بما وصفهم به من الشك والتكذيب، أنهم هم الجهال في أديانهم، الضعفاء الآراء في اعتقاداتهم واختياراتهم التي اختاروها لأنفسهم من الشك والريب في أمر الله وأمر رسوله وأمر نبوته وفيما جاء به من عند الله وأمر البعث، لإساءتهم إلى أنفسهم بما أتوا من ذلك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. وذلك وعين السفة، لأن السفية إنما يفسد من حيث يرى أنه يصلح، ويضيع من حيث يرى أنه يحفظ. فكذلك المنافق يعصي ربه من حيث يرى أنه يطيعه، ويكفر به من حيث يرى أنه يؤمن به، ويسيء إلى نفسه من حيث يحسب أنه يحسن إليه، كما وصفهم ربنا جل ذكره فقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال: ألا إنهم هم السفهاء دون المؤمنين المصدقين بالله وبكتابه وبرسوله وثوابه وعقابه ولكن لا يعلمون. وكذلك كان ابن عباس يتأول هذه الآية: ألا إنهم هم السفهاء، يقول الجهال، ولكن لا يعلمون، يقول ولكن لا يعقلون. وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى وإذا قيل لهم، يعني المنافقين، آمنوا كما آمن الناس، أي صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وشرعه كما صدق المهاجرون والمحققون من أهل يثرب. قوله تعالى: قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في خفاء واستهزاء، فأطلع الله نبيه والمؤمنين عليه، وقرر أن السفه ورقة الحلوم وفساد البصائر إنما هي في حيزهم وصفة له، وأخبر أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون للرين الذي على قلوبه. وأصل السفه في كلام العرب الخفة والرقة، يقال ثوب سفيه إذا كان رديء النسج خفيفه أو كان باليا رقيقا، وتسفهت الريح الشجر مالت به، والسفه ضد الحلم. وقوله تعالى ولكن لا يعلمون مثل ولكن لا يشعرون، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. ومن الآيات في ذم الجهل وبيان قبيح أثره قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات والأرض، فقال لو كان فيهما آلهة أي في السماوات والأرض لفسدتا، كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون أي عما يقولون إن له ولدا أو شريكا سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذي يفترون ويأفكون علوا كبيرا. وقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أي هو الحاكم لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه وهم يسألون أي وهو سائل خلقه عما يعملون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل يا محمد هاتوا برهانكم أي دليلكم على ما تقولون هذا ذكر من معي يعني القرآن وذكر من قبلي يعني الكتب المتقدمة على خلاف ما تقولونه وتزعمونه فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه ولهذا قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك أيضا والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي لو كان في السماوات والأراضين آلهة غير الله معبودون لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون نزه نفسه وأمر عباده أن ينزهوه عن أن يكون له شريك أولا وقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال ابن جرير المعنى لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه وهو يسأل الخلق عن عملهم لأنهم عبيد بيان بهذا أن من يسأل غدا عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للإلهية وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا قال له يا أمير المؤمنين أيحب ربنا أن يعصى قال أفيعصى ربنا قهرا قال أرأيت إن منعني الهدى وما نحني الردى أأحسن أم أساء قال إن منعك حقك فقد أساء وإن منعك فضله فهو فضله يؤتيه من يشاء ثم تلا الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم أي هاتوا برهانكم من هذه الجهة ففي أي كتاب نزل هذا في القرآن أم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء هذا ذكر من معي بإخلاص التوحيد في القرآن وذكر من قبلي في التوراة والإنجيل وما أنزل الله من الكتب فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر باتخاذ آلهة سواه بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أي عن الحق وهو القرآن فلا يتأملون حجة التوحيد وقال النسفي عفى الله عنه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله المعنى لو كان يدبر أمر السماوات والأرض آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا لخربتا لوجود التمانع فسبحان الله رب العرش عما يصفون من الولد والشريك لا يسأل عما يفعل لأنه المالك على الحقيقة ومن هو مالك للملوك ومن هو رب الأرباب وفعله صواب كله لا يعترض عليه وهم يسألون لأنهم مملوكون خطاؤون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم أي حجتكم على ذلك بل أكثرهم لا يعلمون الحق أي القرآن فهم لأجل ذلك معرضون عن النظر فيما يجب عليه ها هنا تعقب للنسفي فيما قال الذي ذكره النسفي عفى الله عنه من التمانع هو ما ذكره كثير من أهل النظر في معنى الآية وفيه نظر لأنه يستلزم أن يكون توحيد الربوبية الذي أثبتوه وقرروه عين توحيد الإلهية الذي بينته الآية ودعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام قال ابن أبي العز شارح الطحاوية رحمه الله دليل التمانع هو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين والثالث ممتنع